عمر بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قائد مثل نصف صلاته وهو قائد. صلاة القائد وصلاة القائد. المصلي قائدا إما أن يكون عن عجز، وإما أن يكون عن كسل، وإما أن يكون في فرض، وإما أن يكون في نافلة. أما الفرض فلا يقبل فيه القعود إلا عاجزا. والقيام في الصلاة في الفريضة ركن، وقوموا لله قانتين، ينص العلماء على أن هذا نص في وجوب القيام على كل قادر في الصلاة أي في الفريضة. أما في النافلة فبابها أوسع من ذلك. إذا نصف صلاة القاعد أو نصف صلاة القائم للقاعد تكون في أي شيء؟ هل هو في الفريضة أو في النافلة؟ قطعا في النافلة. لماذا؟ الفريضة لا تدخل فيها، ولكن في ناس يصلوا قاعدين في الفريضة ولا لا؟ ها؟ هناك من يصلي فريضة قائدا أم لا؟ بل مضطجعا، متكئا، مستلقيا على بعض. إذا كانت الصلاة فريضة والقيام ركن فيها وإنسان مريض عاجز، نقول أنت بعجزك لك نصف ما للقائمين. قلت طب أنا وش ذنبي؟ أنا لو قادر قمت، لكن عدم قيامي ليس باختياري، فهل يحرم بقي نصف الأجر لأنه عاجز والعجز ليس بيده؟ العاجز الذي لا يستطيع القيام في الفرض وصلى جالسا أجره كالقائم سواء. إذن صلاة القائد على النصف أو مثل النصف من صلاة القائم في غير الفريضة. نأتي إلى هذا العاجز في الفريضة وعجزه ليس بيده ولا راجع إليه، ويتمنى لو كان قادرا لقاه، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان فيما يتعلق بالنوافل إذا حيل دونه ودونها، فالله سبحانه وتعالى يجري له أجرها حتى يرجع إلى ما كان عليه. من كان له ورد في ليله فمرض عنه أو سافر ولم يستطع أداءه، أمر الله الملائكة أن تكتب له ما كان يعمل في صحته أو في إقامته حتى يشفى أو يرجع من سفره. إذن صلاة القائد هنا ونصف أجرها لا دخل لها في الفرض ولا في القعود عن عجز. نأتي إلى النافلة. النافلة لك أن تصليها قائما ولك أن تصليها قائدا بدون مرض، لك أن تصليها قائدا وأنت قادر على القيام. فإذا اخترت القيام فالأجر كامل، وإن اخترت شوف اخترت ما هو اضطررت، وإن اخترت القعود على القيام وأنت قادر على القيام تكون تركت شيئا منها باختيارك ولا لا؟ اللي تركت يقسم عليك ولا لا؟ كان عليك أن تقوم وتأخذ حقك كامل، لكنك جلست، طيب خذ بقدر دروس، لأنه هنا بإيش؟ باختيارك، بخلاف أيضا ما لو كان عاجزا عن القيام. فإذا أعطي الأجر كاملا في الفريضة والقيام فرض فيها فمن باب أولى في النافلة. إذا النصف تنصيف الأجر في الصلاة للقائد الذي يصلي مع القدرة على إيه؟ على القيام. وما أدري هل نوسوس في أذان الأحناف وخاصة الشباب ولا نتركهم بكيفهم؟ ها تقولوا هذا الميكروفون ما عنده وسوسة، الميكروفون يسمع الجميع. نصيحة لله لهؤلاء الإخوان شباب وفي قوة، بعدما يصلي الفريضة تراه وهو جالس. ليش يا ابن الحلال ليش ترضى بالنصف وانت قادر على تحصيل الكل؟ شرع ايش يقول في هذا؟ ولم اراك الايه في الناس ايه الا قدر العاجز ايه القادرين على الكمال، ولم ارى في عيوب الناس عيبا الا ايه كنقص القادرين على الكمال. انت قادر يا اخي تأتي بها كاملة، ليش تزفر في حق نفسك وتأتيها بهذا؟ نعم.